آخر سجلوا في النهاية إن شاء الله أنا سنناقش. الذي بعده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ في السلسلة الضعيفة برقم 3016. وبالمناسبة يعني قد ذكر الشيخ في هذا الموضع هذا المحقق هذا الكتاب، وهو الدكتور أحمد الغامدي، يعني فذكره الشيخ الألباني في هذا الموضع، ذكره بخير يعني. فالمهم أن هذا يعني في السلسلة الضعيفة برقم 3016، وهو حديث ضعيف. إن الشيطان ذئب في آدم كذئب الغنم يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناهية، وإن كان معناه صحيحا. فكما أن الذئب يعني ذئب الغنم لا يأخذ إلا الشاهد القاصية البعيدة الشاذة، فكذلك الشيطان. ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي تقدم، وهو يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. فإذا الشاذ لا تكون عليه يد الله تبارك وتعالى، فيتخطفه الشيطان. الذي بعده